حكيال مر السنين أو واحد مات بأصعب موتة والقلب عليه يعيش حزين عمره ما كان الفدا حدوتة تتحكي على مر السنين أو واحد مات بأصعب موتة والقلب عليه يعيش حزين لكن اللي مات ده كان يسوع رب الوجود ولأنه هو الله بسلطان أم الموت لكن اللي مات ده كان يسوع رب الوجود ولأنه هو الله بسلطان I'm